نبدأ في سورة الشرح وهي سورة مكية وآياتها ثمان. نزلت بعد سورة الضحى تتحدث عن مكانة الرسول وعن نعم الله العديدة على عباده ورسوله محمد بشرح صدره بالإيمان وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان وعن رفع مكانته ومنزلته العظيمة كما دعته إلى تحمل إزاء الكفر والمشركين أو قرب النصر وانفراج العسر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وختمت السورة الكريمة بالتذكير بوجوب التفرغ لعبادة الله بعد الانتهاء من تبليغ الرسالة. سميت بسورة الشرح حيث ذكرت الرسول بحادثة شق صدره لإخراج حظ الشيطان منه وتطهيره ليكون مستعدا لاستقبال الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. في الآية نفيان الهمزة ولم، واجتمع النفيان ليثبتا شرح الصدر لرسول الله من الله دون طلب منه، والشارح هو الله وعبر عنه بنون العظمة. أما غيره فيقول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ما الصدر؟ ما بين البطن والصدر، وهو القلب العضو الذي بين البطن والصدر، وهو أعم من القلب. والشرح انفساح واتساع وبسط للنور، والضلال ظلمة وضيق وحرج، ومحل الصراع بين الحق والباطل هو الصدر. وأسباب الذنوب النفس الأمارة بالسوء الشيطان، ولا سبيل إلى دفعهما ومجاهدتهما إلا بالله. وللحسنة نور في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وسعة في الرزق. وللسيئة ظلمة في القلب وضيق في القلب وبغض في قلوب الخلق وضيق في الرزق. والله يقول: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول عن القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذا النور كما جاء في آية المشكاة: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. المصباح هو قلب المؤمن. قال أبي بن كعب: المؤمن يتقلب، نور المؤمن أي نور الفطرة، نور على نور، نور الفطرة ونور الإيمان ونور القرآن. ألم نشرح لك صدرك أي ألم نوسع لك قلبك للتوحيد والإيمان، ووضعنا عنك وزرك، غفرنا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكرك، رفعنا لك ذكرك في الدنيا وفي الآخرة. إذا ذكرت ذكرت معي، كما قال حسان بن ساب: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن واشهده، وشق له من اسمه ليجل له، فذو العرش محمود وهذا محمد، رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، ونوه به حين أخذ الميثاق على جميع النبيين أن يؤمنوا به وأن يأمروا أممهم بالإيمان به، ثم شهر ذكره في أمته فلا يذكر الله إلا ذكر معه. نعم، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال علماء النحو: إذا تكررت المعرفة أفادت التوحد، وإذا تكررت النكرة أفادت التعدد. لذا عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين. ورسول الله يقول واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. وعن ابن مسعود فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وقال ابن عباس إذا فرغت فانصب، أي في الدعاء. وقيل بعكس إذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة. وإلى ربك فارغب، أي اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. الوزر في قوله ووضعنا عنك وزرك ليس المعاصي والذنوب في حقه صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء والرسل معصومون، ولكن المقصود ما فعله الرسول عن اجتهاد وعوتب فيه، مثل إذنهم للمنافقين في التخلف عن الجهاد حين اعتذروا، أخذوه الفداء من أسرى بدر، عبسوه في وجه الأعمى. وصف ذنوب الأنبياء بالثقل بالرغم من أنها صغائر مغفورة لهم لعلو مكانتهم وعظم خوفهم وخشيتهم لله. ففي الحديث المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أبنى.